جمع غفير وقاعة ممتلئة، عيون تنتظر وأخرى تترقب. الحدث يبدو مهما. خارج القاعة خيالة وبارود وفرسان في الانتظار. مهلا، إنه علم فلسطين، وما علاقته بالحدث؟ الإجابة بعد لحظات فقط. ضيف الجزائر الشيخ محمود الحسنات يحل ببسعادة. القاعة تعج بالحضور، الاستقبال بالأحضان، عبارات وأهازيج تمجد القضية الفلسطينية، ولا يمكن حجب الدموع عند ترديد النشيد الوطني. كلها أجواء لم يستطع الشيخ تمالك نفسه وهو يعيشها. يعني صراحة أنا لأول مرة في حياتي كلها أشهد حضور مثل هذا الحضور الهائل الذي حضره الرجال والنساء والأطفال من أهل بوسعادة. هذا شعور عظيم، وأنا قلت أن الدموع التي حبستها طوال رحلتي في الجزائر أبت إلا أن تنزل اليوم وأن تسيل في على أرض بوسعادة، وهذا شرف عظيم بين هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأحرار. أجواء امتزجت بها مشاعر الفخر والاعتزاز، وأثبتت تعلق الجزائريين بكل ما هو فلسطيني. ولعل هذه السجدة تثبت أن الفلسطينيين يعشقون كل ما هو جزائري. سجلوا